بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. أما بعد، وقفنا قبل الصلاة على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إذا أردنا أن نربط ما مضى بما أتى نقول: بعد تحذير المؤمنين من موالاة الكافرين، وخص جل وعلا فيما مضى اليهود والنصارى، ويدخل معهم عموم أهل الباطل، بعد تحذيرهم من موالاتهم وتعجيب المؤمنين من أحوال المنافقين الذين يتحالفون مع أعداء الملة ويزعمون أنهم معنا وأنهم مع المسلمين، توعد جل وعلا بعد ذلك المؤمنين بأن يستبدل غيرهم بهم إذا فرطوا في دينهم وتركوه وارتدوا عنه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وقرئت من يرتدد على فك الإدغام، من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. وهذه الآية شبيهة بأواخر سورة محمد، وتسمى سورة القتال كما في المصحف عندنا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الشاهد: وإن تتولوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك قلت لكم توعدهم جل وعلا بعد ذلك بماذا؟ باستبدال غيرهم مكانهم، باستبدال غيرهم مكانهم، وهذا وعيد شديد. وسبحان الله، هذه الآية الكريمة بعد أن أعلق عليها تعد من دلائل النبوة، وتعد إعجازا من معجزات القرآن. أما ما يتعلق بمعناها فنقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه. الارتداد افتعال من الرد، ومعناه الرجوع، معناه الرجوع. قال تعالى: فارتدا على آثارهما يقصان القصص، فارتدا على آثارهما قصصا. فالارتداد معناه الرجوع. يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه. ما هو الوعيد؟ فسوف يأتي الله بقوم، فذكر لهم كما ذكرت في التمهيد 6 صفات: يحبهم، إذن هم محبوبون عند ربهم جل وعلا، ويحبون، إذن هم محبون، أذلة على المؤمنين، متواضعين، رحماء، حانين على إخوانهم، حانين من الحنو، أعزة، أشداء، متعززون، وإذا أردنا أن نفسر على الإعراب: متعززين، أشداء على أعدائهم، كما قال في آية محمد: محمد رسول الله، كما قال في آية الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. ذكر لهم 6 صفات: الصفة 5: يجاهدون في سبيل الله، والآخرة: ولا يخافون لومة لائم. فهذا التوجيه الأول: من يرجع منكم عن دينه. أسأل الله السلامة والعافية، اللهم ثبتنا يا رب. القول الثاني إذا أردنا أن نربطه بما مضى: يا أيها الذين آمنوا من يتخذ منكم وليا دون الله ورسوله والمؤمنين، أي من يتولى أعداء الملة فقد خرج من هذا الدين، وسيستبدل الله جل وعلا غيره مكانه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية واضح. فكلا القولين تحملهما الآية الكريمة. قلت لكم في الآية إعجاز، يعني لم ترتد القبائل، القبائل العربية التي ارتدت ارتدت بعد وفاته، فكانت هذه الآية معجزة من معجزات النبوة ودليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام القرطبي: وهذا من إعجاز القرآن، وهذا من إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده، وكان ذلك غيبا، كان غيبا وتحقق ذلك الغيب، وكان ذلك غيبا. قال: فكان على ما أخبر بعد مدة، بعد ماذا؟ بعد مدة. وأهل الردة كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. ويقول صاحب روح المعاني: هذه الآية من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعها، أي من الموجودات، من الأشياء التي وجدت بعد ذلك، من الكائنات، مفهوم؟ من الأشياء التي وجدت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عن القرآن وما وجدت إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال: هذه الآية من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعها، وقد وقع المخبر به على وفقها فيكون معجزا. فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة، ولذلك أتيتكم بكلامه حتى تعلموا أسماء القبائل العربية التي ارتدت، وسنذكر ذلك على سبيل الاختصار. قال العلامة الألوسي رحمه الله: ما ملخصه؟ هذه الآية من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعها، وقد وقع المخبر به على وفقها فيكون معجزا. قال: فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 كم فرقة. ثم ذكر هذه الفرق والقبائل. قال: بنو مدلج ورئيسهم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة كما تعلمون. قال: وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الأسدي، وسبع في عهد أبي بكر، وهم فزارة وغطفان وبنو سليم أو سليم، وبنو يربوع، وبعض بني تميم، وكندة، وبنو بكر بن وائل. قال: وارتدت فرقة واحدة في عهد عمر، وهي قبيلة غسان قوم جبلة بن الأيهم. إذن هذه أسماء القبائل العربية التي أخبر القرآن عن ارتدادها قبل وقوعها، فكان ذلك إعجازا من أنواع إعجاز القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، بدأ جل وعلا بالصفة الأولى يحبهم. سيأتي معنا خلاف العلماء في القوم، من هم؟ إن العلماء وقفوا مع لفظة القوم هنا فاختلفوا في هؤلاء القوم، وسيأتي معنا تحقيق المقال في ذلك إن شاء الله. يحبهم، الحب، الحب ميل النفس كما تعلمون، ميل النفس إلى ما تحب سواء كان ماديا أو معنويا، سواء كان ماديا مثل ماذا؟ مثل سائر الشهوات، أو معنويا مثل الجاه، حب الثناء إلى غير ذلك مما تعلمون. يحبهم ويحبونه، إذن الله جل وعلا يحبهم وهم يحبون ربهم تبارك وتعالى. ومن أجمل ما مررت عليه في كتب التفسير في تعريف الحب، أو في لا أقول في تعريف الحب من من من الناحية المتعلقة بماهيته، لا، ما يتعلق بوصف الحب، وصف أعرابية له ذكرها أو ذكر كلامها الإمام الألوسي في روح المعاني، قالت في وصف الحب، اسمعوا لهذا الكلام: خفي أن يرى الحب، هل يرى؟ خفي أن يرى. أو قالت: خفي أن يرى وجل أن يخفى. خفي أن يرى وجل أن يخفى، لا إله إلا الله، جل عظم وجل أن يخفى. فهو كامن ككمون النار في الحجر. تعلمون الحجر الذي كنا ونحن صغار في البادية نضرب حجر بحجر فتوقد النار فترى النار، تعلمون هذا؟ قال: ككمون النار في الحجر. وفي الزمان القديم بالحجر يوقدون النار كما تعلمون، بصك حجر بحجر فتنبعث النار منهما. ككمون النار في الحجر إن قدحته أورى وإن تركته توارى. لا إله إلا الله، إن قدحته أورى وإن تركته توارى. قالت: وإن لم يكن شعبة من الجنون فهو عصارة السحر. لا إله إلا الله، وإن لم يكن أي الحب شعبة من الجنون فهو عصارة ماذا؟ فهو عصارة السحر. عجبني كلامها فأردت أن أذكره في هذا الصدد. يحبهم ويحبونه. والزمخشري عندما أول حب المؤمنين لربهم، حب المؤمنين لربهم، أرد عليه صاحب روح المعاني رحمه الله بقوله، قال رحمه الله: يحبهم محبة تليق بشأنه على المعنى الذي أراده، ويحبونه أن يميلون إليه جل شأنه ميلا صادقا فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه. ثم قال في الرد على الزمخشري، ثم رد على الزمخشري في تأويل مبحث محبة العبد لربه بقوله على مذهب المعتزلة: محبة العباد لربهم طاعته. هذا تأويل، قالوا محبتهم أي طاعتهم، طاعتهم له. قال: وتحقيق هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في الانتصاف، الانتصاف هذا كتاب على الكشاف، أنه لا شك أن تفسير محبة العبد لله تعالى بطاعته له سبحانه على خلاف الظاهر، وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب، والمجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرها، لا يعدل إلى المجاز إلا بعد تعذر الحقيقة. قال: والمجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرها، فليمتحن حقيقة المحبة. قال: نختبر حقيقة المحبة، هل هي ممكنة أم لا؟ هل يمكن للعبد أن يحب ربه أم لا؟ قال: فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد، لننظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لا. قال: فالمحبة لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ، واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في المطعوم ولذة النظر في الصور المستحسنة إلى غير ذلك، وإلى لذة مدركة بالعقل كلذة الجاه كما أشرت قبل قليل، كلذة الجاه والرياسة، هذه غير مدركة بالحواس، والرياسة والعلوم وما يجري مجراها. قال: فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس. قال: ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليها، فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة، إنسان يحكم دولة صغيرة كالذي يحكم دولة كبيرة، واضح؟ وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث، فلذات العلوم أيضا متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات، واضح؟ ولا أريد أن أعلق كثيرا ربح للوقت، وليس معلوم أكمل ولا أجل من المعبود الحقي. لا إله إلا الله جملة رائعة. وليس معلوم أكمل، الله معلوم سبحانه، وليس معلوم أكمل ولا أجل من المعبود الحقي. فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم، والمحبة المنبعثة عنها تكون أمكن. كلام رائع. وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات. إذن الطاعات، الطاعة لازمة عن الميل النفسي عن المحبة. قال وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات. رحم الله ابن المنير، وابن المنير رجلان، الحافظ ابن حجر ينقل عن المشتغل بالحديث كثيرا، وصاحب روح المعاني وغيره ينقلون عن المشتغل بعلوم القرآن. فاحفظوا هذه الفائدة. فابن المنير أخوان، هما أخوان، ولولا ضيق الوقت لحددتكم عنهما. قال رحمه الله أي ابن المنير في الانتصاف، وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات، فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد لربه سبحانه ممكنة بل واقعة من كل مؤمن، فهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم. وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله عز وجل بمعناها الحقيقي لغة، الميل لغة، وكانت الطاعة والموافقة كالمسبب عنها. إذن هي سبب كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة، استدل بحديث الأعرابي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت صلوات الله وسلامه عليه، أو المرء مع من أحب. قال فهذا ناطق بأن المفهوم من المحبة لله تعالى غير الأعمال، غير الأعمال والتزام الطاعات، لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة، والمحبة إذا تأكدت سميت عشقا، سميت عشقا، فهو المحبة البالغة المتأكدة. ولذلك يعبرون عنه، يعبرون عن الحب الشديد بالعشق. إذن من صفات هؤلاء المستبدل بهم المرتدون أنهم محبون ومحبوبون. اللهم اجعلنا منهم، قلوا أمين. يحبهم ويحبون، لا إله إلا الله. الصفة الثالثة أذلة على المؤمنين، أذلة على ماذا؟ على المؤمنين. الأذلة جمع ذليل، والأعزة جمع عزيز. وكان القياس عربية أن يقول ربنا جل وعلا أذلة للمؤمنين، لأن انتبهوا، لأن التذلل يعد باللام. أذلة للمؤمنين، يتذلل لأخيه ويتواضع له، واضح. لكن قال صاحب روح المعاني لما ضمن معنى العطف والحنو، لما ضمن أذلة، لما ضمن معنى العطف والحنو عداه بعلى، لأن العطف والحنو يعديان بماذا؟ يعديان بعلى. نقول عطفت عليه، واضح. يحنو على ولده، المرأة الأم تحنو على ابنها، أليس كذلك؟ فعداه بعلى لتضمنه ولتضمينه معنى العطف وماذا؟ والحنو. إذن أذلة أي عاطفين حانين على المؤمنين متواضعين لإخوانهم، واضح. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، جمع عزيز، أليس كذلك؟ أعزة على المؤمنين. والعزيز هو المتمنع الغالب القوي، فهم أقوياء أشداء متعززون على أعداء الله ودينه. فهمتم المعنى؟ أشداء أقوياء متعززون غالبون. وكما قلت لكم هذه الآية تشبه آية الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، إلا أنه عكس هنا، فهناك بدأ بالشدة وأخر الرحمة والحنو والعطف. فمعنى أذل هنا جمع ذليل، ولكن المراد به التذلل لا بمعنى الذليل، لا بمعناه المعروف عندكم بمعنى المهين، لأن الذليل مهين، ذله أذله بمعنى أهانه فصار ذليلا. المراد هنا بالذليل المتذلل الحاني العاطف المتواضع لأخيه المؤمن. فهمتم؟ لأنه قد ضمن معنى العطف والحنو كما أشار إلى ذلك صاحب روح المعاني، ففهموا هذا رحمكم الله حتى تخرجوا من إشكالية المعنى الأصلي لذليل. وها هنا مسألة صرفية تقدمت معنا كثيرا، وهي أن فعيلا إذا كان وصفا ينقص جمعه على فعلاء، كحكيم حكماء وحليم حلماء وشهيد شهداء، ولكن إذا كان مضعفا أو معتل اللام فإنه ينقاس جمعه على أفعلاه. فمن المضعف شديد فنقول شديد أشدداء ثم يقع الإدغام، عزيز أعززاء ثم يقع الإدغام، ذليل أذللاء ثم يقع ماذا؟ الإدغام. وأما معتل اللام ولي أولياء، غني أغنياء، سخي أسخياء. ولعل القاعدة قد ضبطت عندكم وتحفظون قول ابن مالك في خلاصته: ولكريم وبخيل فعلا، كذلك ما ضاهاهما قد جعل، وناب عنه أفعلاء في المعل لا من، ومضعف وغير ذاك قل. قوله وغير ذاك قل كصديق أصدقاء، القياس أن يجمع على صدقاء، وعاقل عقلاء، القياس أن يجمع جمع سلامة، فنقول عاقل عاقلون كما هو معروف، لكنه خرج عن الأصل، لذلك قال وغير ذاك قل كعاقل وصديق على سبيل المثال، وقد درستم ذلك في خلاصته. ولكريم وبخيل فعلاء، إذن هذه الصيغه ده والأصل فيها، ولكريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لا من، كسخي وغني، ومضعف كشديد وعزيز كما هنا، وناب عنه أفعلاء في المعل أي ناب عن فعلاء، واضح؟ وغير ذاك قل. لا إله إلا الله. أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين. الصفة الخامسة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الإمام ابن عاشور في تفسيره قال رحمه الله: وهذه العلامة من أكبر العلامات الدالة على صدق الإيمان. بماذا يعرف صدق الإيمان؟ لماذا المنافقون رصبوا؟ لماذا رصبوا؟ لأنهم فسدة القلوب، قلوبهم فاسدة، لذلك لم يستطيعوا أن يجاهدوا في سبيل الله. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فأعظم علامة على صدق الإيمان الجهاد في سبيل الله، بدل الأرواح والمهج بعد الأموال. والإمام القرطبي رحمه الله يرى أن هذه الآية عامة في كل من يجاهد الكفار في سبيل الله، ليست خاصة بالصحابة مثلا، مما يدلكم على أن القول الراجح في القوم هو العموم، هو العموم، كل من اتصف بهذه الصفات الست فإنه داخل في هؤلاء إن شاء الله كما سنذكر. ولا يخافون لومة لائم. لومة هذا مصدر المرة، ماذا قال ابن مالك؟ وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فمصدر المرة على وزن فعلة، ومصدر الهيئة على وزن فعلة، جلسة مصدر المرة، لومة، وفعله يسمى مصدر الهيئة. نعم، جلست جلسة كذا، هذا للهيئة، جلسنا جلسة أي مرة. مفهوم؟ ولا يخافون لومة لائم، هل لا يخافون لومة واحدة ما دام فعله يدل على المرة؟ قد يعترض معترض ويقول كما وحال العلمانيين الجهل الذين لا يعرفون العربية ويعترضون على كتاب الله تبارك وتعالى، كما وحال بعض القساوسة وحال بعض علماء اليهود الذين ينظرون في القرآن فيقول القرآن فيه أخطاء، هؤلاء جهلة باللسان العربي. اللومة هنا مصدر، أليس كذلك؟ فهو مصدر مرة، وجاء في سياق النفي فدل على العموم. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يخافون لوم اللائمين مطلقا، لا يخافون لوم اللائمين مطلقا حال كونهم آمرين بالمعروف أو ناهين عن المنكر أو مجاهدين في سبيل الله. قال صاحب روح المعاني رحمه الله تحت قوله لومة لائم، قال مطلق المصدر، المراد بها مطلق المصدر. وإذا قلنا المراد بها مطلق المصدر ستعم، ولذلك قال لأنها لما وقعت في سياق النفي فعمت، لما وقعت في سياق النفي فعمت كما ذكرت لكم، زال منها صفة الوحدة. يتدل على الوحدة كما قلنا، مصدر المرة يدل على الوحدة، لكن لما جاءت في سياق النفي عمت، فلما عمت ارتفع عنها وصف الوحدة كما هو معروف في العربية. ولا يخافون لومة لائم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري قال أوصاني خليلي بسبعين، وانظروا الحديث حتى لا نذكره كاملا، وذكر منها وألا أخاف في الله لومة لائم، وألا أخاف في الله لومة لائمين. وهناك حديث آخر في هذا الباب يحسن بذكره هنا، رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، مفعول به مقدم، ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، أو شهده، قال فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. وهذا يذكرني بالنصوص التي تدل على أن المؤمن لا ينبغي أن يخاف على رزقه ولا على روحه، كمثل حديث ابن حبان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استباطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكقوله عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا يخافون لومة لائم. هناك تعليق لصاحب الكشاف على قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم يحسن بنا ذكره في هذا الصدد، يقول صلاب في دينهم، يصف الصحابة ومن على شاكلتهم عبر القرون، يقول صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لإنكار منكر أو أمر بمعروف مضوا فيه كالمسامير المحمات، الله أكبر، انظروا للوصف، مضوا فيه كالمسامير المحمات لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم. نعود الآن إلى خلاف العلماء فيهم، فسوف ياتي الله بقوم، من هم هؤلاء القوم؟ ونذكر تحقيق المقال في هؤلاء القوم. فذهب بعض العلماء إلى القول بالخصوص، إلى القول بالخصوص والتعيين، ثم اختلفوا، فقيل أبو بكر ومن معه ممن قاتل أهل الردة، واضح؟ فقيل ماذا؟ أبو بكر ومن معه ممن قاتل أهل الردة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخره. وقيل هم الأنصار، وقيل الأشعريون من أهل اليمن، لأن النبي مدح الأشعريين. وقالت الشيعة، قالت الشيعة الإمامية هم علي، هم علي ومن معه يوم الجمل ويوم الصفين، هكذا يزعمون. ويروى عنهم أنه المهدي، أنه المهدي ومن معه في زعمهم. رد عليهم الألوسي رحمه الله بقوله: ولا سند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة. قال الألوسي بعد أن ذكر مذهب الشيعة، قال: ولا سند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة. انتبهوا يا إخواننا. وقيل بالعموم، بقوم بالعموم من الصحابة ومن يأتي بعدهم من التابعين، كل من تحققت فيه هذه الأوصاف الست. وهذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق. وسأقرأ عليكم كلام صاحب التحرير والتنوير، يستحق أن يذكر في هذا المجلس. قال رحمه الله: وقد صدق الله وعده ونصر الإسلام فأخلفه أجيالا متأصلة فيه قائمة بنصرته، وهؤلاء القوم قد يكونون من نفس الذين ارتدوا، ارتدوا ثم تابوا فصلحت أحوالهم، سيذكرون منهم بعض الصحابة. قال: إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم مما كان يخامرها من الإعراض، مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أبي بكر، قال: فإن مجموعهم غير مجموع الذين ارتدوا، فصح أن يكونوا ممن شمله لفظ بقوم في الآية، لفظ بقوم، وتحقق فيهم الوصف، وهو محبة الله إياهم ومحبتهم ربهم ودينه، فإن المحبتين تتبعان تغير أحوال القلوب. إذن محبة متعلقة باش أحوال القلوب. قال: فإن المحبتين، أي حب الله إياهم وحبهم إياه، هذا الذي يعنيه. قال: فإن المحبتين تتبعان تغير أحوال القلوب لا تغير الأشخاص، ثم سيذكر صحابيا. قال: فإن عمرو بن معدي كرب، فإن عمرو ابن معدي كرب الذي كان من أكبر عصاة الردة أصبح من أكبر أنصار الإسلام يوم القادسية ضد الفرس، أصبح من أعظم أنصار الإسلام يوم القادسية. قال: وهكذا. قال: ودخل في قوله بقوم الأقوام الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، ثم سيذكر. قال: مثل عرب الشام من الغساسنة، وعرب العراق ونبطهم، وأهل فارس والقبط والبربري في المغرب، أليس كذلك؟ والبربري وفرنجة إسبانيا ممن أسلموا، وسقلية وسردانية وتخوم فرنسا. قال: ومثل الترك والمغول، المغول أسلموا وحكموا الهند قرونا كما تعلمون، والمغول والتتار والهند والصين والإغريق والروم من الأمم التي كان لها شأن عظيم في خدمة الإسلام، السلاجقة إلى آخره. قال: من الأمم التي كان لها شأن عظيم في خدمة الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم العظيمة، فكل أمة أو فريق أو قوم تحقق فيهم وصف يحبهم ويحبونه إلى آخره، إلى آخر الصفات الست، هذا الذي يعنيه الشيخ. قال: فهم من القوم المنوه بهم. قال جل وعلا خاتما هذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اسم الإشارة يا إخواننا يعود على تلك الصفات المحمودة الست، ويصح أن نقول الستة، فيجوز فيه الوجهان عربية. ذلك فضل الله، بمعنى أن هؤلاء مصطفون من الله تبارك وتعالى، اختارهم الله جل وعلا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الجود والإكرام، والله واسع عليم. وسبق لنا في الدروس الماضية أن تحدثنا عن مقامات الإيمان، وقلنا مقامات الإيمان كم؟ 3: الحب والخوف والرجاء. وقد أشار الله جل وعلا في هذه الصفات الستة إلى ماذا؟ إلى الحب. وأما الخوف فقال فيه: وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما الرجاء فأشار إليه في سورة الإسراء، فماذا قال؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الشاهد: ويرجون رحمته. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. ثم قال ماذا قال بعدها؟ إنما وليكم الله ورسوله. الله أكبر. قلت لكم في التمهيد أشار جل وعلا إلى من تجب موالاتهم في هذه الآية. إنما وليكم، نهاهم عن موالاة اليهود والنصارى، فقال لهم هنا إنما وليكم الذي ينبغي موالاتهم ونصرتهم والاستنصار بهم هم المذكورون في هذه الآية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله، لماذا لم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا؟ لأنه ذكر 3. لماذا خص ربنا جل وعلا بالإفراد فقال إنما وليكم، عبر بالإفراد إنما وليكم الله، ولماذا لم يقل إنما ولي أولياؤكم الله؟ أجاب عن هذا صاحب الكشاف بأن ولاية الله جل وعلا على وجه الأصالة، وأما ولاية الله ورسوله فعلى وجه التبع لولاية الله تبارك وتعالى. وعبارته رحمه الله قال، عبارته قال: فإن قلت قد ذكرت الآية جماعة فهل لا قيل إنما أولياؤكم؟ قلت: أصل الكلام إنما وليكم الله، فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة، ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسوله وللمؤمنين على سبيل التبع. ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع. لو قال إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع، ولذلك لا نوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكونه رسول الله، ولا نوالي المؤمنين إلا لكونهم يؤمنون بالله، أليس كذلك؟ فالأصل كل الأصل هو رب العالمين تبارك وتعالى. وإنما استحق محمد عليه الصلاة والسلام التبجيل والتعظيم لكونه رسولا، أليس كذلك؟ اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون بدل من الموصول قبله، بدل من الموصول قبله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لماذا لم يكتفي بالإيمان؟ أشار إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما أعظم ركني الإسلام بعد الإيمان، بعد الشهادتين والإيمان. وإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها في أوقاتها، وإيتاء الزكاة على الوجه المشروع. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون، انتبهوا، وهم راكعون جملة حالية، أليس كذلك؟ وهم راكعون. إذن هذه جملة حالية سيرت العلماء يختلفون في توجيهها. أولا اعلموا أن الركوع يطلق على الانحناء المعروف في العربية كما ذكر الراغب رحمه الله في المفردات. الركوع يطلق على الانحناء المعروف في العربية، ويطلق على الهيئة المخصوصة في الصلاة، على الهيئة المخصوصة في الصلاة. ويطلق على التذلل والخضوع. الركوع يطلق على ماذا؟ ركع بمعنى خضع وتواضع كما هو معلوم، وقد يكون داخل العبادة وقد يكون خارجها كما ذكر الراغب رحمه الله تعالى. واضح؟ فيا ترى كيف نفهم الآية على هذا المعنى؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وهم خاشعون خاضعون لله، في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة، خاشعون خاضعون، لا يتكبرون بصلاتهم ولا يتكبرون بأموالهم. واضح؟ وهم خاشعون خاضعون لله تبارك وتعالى، وهذا حال المؤمنين. هذا قول نبه عليه وأشار إليه وذكره غير واحد من المفسرين. وهناك أقوال أخرى، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قيل المراد بالركوع هنا الديمومة والمداومة والاستمرار على ذلك، أي على الصلاة، وهم راكعون أي مداومون على إقامة الصلاة. واضح؟ وقيل المراد بقوله وهم راكعون صلاة النفل بعد إقامة الفرائض يتنفلون، وهم راكعون أي مكثرون من ماذا؟ مكثرون من النوافل. وهذه الأقوال كلها تحملها الآية الكريمة إلا القول الذي سأذكره الآن. قيل وهم راكعون، قيل هذه الجملة حال من الواو في قوله يؤتون، يؤتون الزكاة في حال الركوع داخل الصلاة، بمعنى يتصدقون داخل ماذا؟ داخل الصلاة في حال ركوعهم. وهذا القول هو الذي نصره الشيعة، واستدل له الشيعة بأن النبي بأن علي بن أبي طالب تصدق بخاتم من فضة على فقير وهو ركع، قال ابن كثير ولم يصح في ذلك شيء. بمعنى أن هذا القول الذي ينصره الشيعة ويزعمون أن هذه الآية في علي وآل البيت، الشيعة يا إخواننا هذه الآية يستدلون بها على الإمامة، والإمامة عندهم من أركان الإسلام، من لا يؤمن بها فهو خارج من الإسلام، ولذلك يكفرون أهل السنة. إنما وليكم الله ورسوله وعلي وآل البيت، فقالوا هذه الآية هي دليل الإمامة عندنا. وقد أسهب وأطنب إمام الأصوليين فخر الرازي في الرد عليهم في تفسيره، ولولا الإطالة لقرأنا منه، ولكنه بحث طويل مستفيض يستحق أن يرجع إليه طالب العلم. رد عليهم فيما يزعمونه من ولاية من الولاية في معتقداتهم، كذلك رد عليهم الإمام الآلوسي في روح المعاني في مبحث طويل بديع. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن عرفنا الأقوال المعتبرة وعرفنا القول المردود، عرفنا القول المردود، ما يؤثر عن علي لا يصح كما قال ابن كثير وغيره. ثم قال ومن يتولى، هذه الآية يا إخواننا التي ختم بها ربنا جل وعلا تبين ماذا؟ تبين حسن عاقبة من؟ حسن عاقبة من؟ من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، كما أن سوء عاقبة المنافقين ختمت بقوله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، فتلك خاتمة للمنافقين ومبينة لسوء عاقبتهم، وهذه خاتمة للمؤمنين ومبينة لماذا؟ لحسن عاقبتهم. قال جل وعلا ومن يتولى الله ورسوله زد فإنهم هم الغالبون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم الغالبون. هذا هو جواب الشرط. ولذلك قال صاحب روح المعاني قوله فإن حزب الله هم الغالبون دليل الجواب عند المعربين. ومر معنا الإشارة إلى دليل الجواب، أحيانا يأتي ما يدل على الجواب. فهنا الجواب ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا جواب الشرط فإنهم الغالبون أو فإنهم هم الغالبون. وأما قوله فإن حزب الله هم الغالبون فهذا دليل الجواب لأنه يدل عليه كما تعلم. فما هو الحزب في العربية؟ ما هو الحزب؟ الحزب يا إخواننا يطلق على الطائفة من الناس، ولذلك يقال تحزبوا أي اجتمعوا. وأصله أصل الحزب يطلق على النائبة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فأصل الحزب يطلق على النائبة، ومن هذا الحديث الذي ذكرت لكم. فكأن المتحزبين كما قال القرطبي، فكأن المتحزبين مجتمعون اجتماع أصحاب النائبة. مصيبة عندما تنزل بالقوم يجتمعون. وعليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر اشتد عليه الحال نزلت به نازلة يفزع إلى ربه جل وعلا، فزع إلى الصلاة. والحزب في العربية أيضا يطلق، والحزب في الشرع يطلق على الوردي الذي يقرأه الإنسان بالليل. ولذلك جاء في الحديث من نام عن ورده فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، عفوا فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أي عن ورده، من نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل، كتب له كأنه قرأه من الليل. رواه الإمام مسلم. قال القرطبي حزب الله جند الله، حزب الله جند الله، فإن حزب الله أي جند الله هم الغالبون. صاحب فتح القدير تحت هذه الخاتمة العظيمة فإن حزب الله هم الغالبون قال، أعني بذلك محمد بن علي الشوكاني، قال وقد وقع ولله الحمد ولم يدرك النكسات التي وقعت لنا بعده، لأنه هو توفي سنة 50 بعد 200 والألف. الشوكاني توفي في اليمن سنة 50 بعد 200 والألف، لم يدرك ما جرى بعده من الأزمات. قال وقد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم، فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها شوكة، إلى آخر كلامه. ثم نختم درسنا بالنداء الذي ذكرت لكم في التمهيد، فيه النهي العام عن اتخاذ المتخذين ديننا هزؤا ولعبا أولياء، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المشركين أو كانوا من مبتدعة أهل الإسلام. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا أي سخرية ولعبا أي وما اللعب في العربية ضد ماذا؟ ضد الجد، كما قال صاحب القاموس اللعب ضد الجد. ولكن المراد به هنا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا أي سخرية ولعبا أي وملهاتا وعبثا واستخفافا، يستخفون بدينكم، واضح؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا. من هنا ماذا تكون يا حمزة؟ من بيانية أي تبين ماذا؟ تبين أحوال هؤلاء المتخذين ديننا هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، واضح؟ من الذين أوتوا الكتاب زد من قبلكم والكفار قرئت بالجر وبالنصب، والكفار أولياء، والكفار أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين زد من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. على قراءة النصب يكون قوله تعالى الكفار عطفا على الموصول الأول. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، ثم ذكر من هم من الذين إلى آخره، قال والكفار. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا والكفار، إذن معطوف على ماذا؟ معطوف على الموصول الأول، هكذا ذكرت أليس كذلك؟ إذن على قراءة النصب الكفار معطوف على الموصول الأول. لا تتخذوا الذين والكفار، واضح؟ وعلى قراءة الجر يكون معطوفا على الموصول الثاني. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين والكفار، أليس كذلك؟ لأن الموصول الأول الموصول الثاني في محل جر بدخول حرف الجر عليه، واضح؟ إذا أردت أن أقرب القراءتين بأسلوب آخر نقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، لا تتخذوا المتخذين دينكم هزؤا ولعبا والكفار، واضح؟ على القراءة الأخرى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا من الذين والكفار، واضح؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن جواب الشرط، جواب الشرط محذوف دل عليه مقبلة، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله. ومر معنا مثل هذا التركيب في سورة آل عمران، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ملخص الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، أي سخرية، سخرية، وهذا معنى قوله هزؤا، ولذلك قرئت هزوا حفص وحده، هزؤا هزأ، واضح؟ فيها ثلاث قراءات معروفات. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا أي سخرية يسخرون من دين الإسلام، ولعبا أي اتخذوه ملهاة وعبثا واستخفافا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وجملة من الذين أوتوا الكتاب كما قلت لكم جملة حالية بيانية، جملة حالية بيانية، بيانية لماذا؟ لأولئك المتخذين ديننا هزؤا ولعبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قد يقول قائل هذه الآية مع ما سبقها ما وجه الربط؟ أشار إلى ذلك صاحب التحرير كعادته أنه يتحدث عن الاتصال الواقع بين الآيات، فبين رحمه الله أن هذه الآية مرتبطة ومتصلة بالنداء الأول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وما تبعها فترى الذين في قلوبهم مرض وقوله بعدها يقول الذين آمنوا أهؤلاء إلى آخره. قال وجملة يا أيها الذين آمنوا ما يرتد اعتبرها رحمه الله معترضة بين السياقين، واعتبر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا مرتبطة بماذا؟ بالنهي الذي مضى في عدم موالاة أعداء الإسلام. نعم، وانظروا عبارته في التحرير والتنوير. نختم الدرس بقوله تعالى وإذا ناديتم، ماذا تلاحظون في الآية التي خرجنا منها؟ أمر وهو نهي المؤمنين عن اتخاذ المتخذين ديننا هزؤا ولعبا أولياء، سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين. وأشار إلى السخرية والعبث بدين الله تبارك وتعالى على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم. هنا خص ماذا؟ خص الأذان وخص الصلاة. وإذا ناديتم يا معشر المؤمنين إلى الصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة ماذا يفعلون؟ اتخذوها هزؤا ولعبا، أي يسخرون من مناداتكم، يسخرون من مناداتكم إلى الصلاة، يسخرون من الأذان الله أكبر الله أكبر، ويسخرون من صلواتكم، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. واضح. ولهذه الآية أسباب، من أسباب النزول أشار إليها المفسرون رحمهم الله تعالى. أكتفي بما رواه ابن جرير عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب، يدعو على هذا المؤذن بالتحريق، حرق الكاذب. قال السدي: فدخل خادمه ليلا من الليالي بنار يحمل شرارة وهو نائم وأهله نيام، أي النصراني نائم وأهله نيام. قال: فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، نسأل الله السلامة والعافية. أي استجاب الله الدعاء، لأنه كان يقول حرق الكاذب، والكاذب هو هذا النصراني، أما ذلك المسلم فهو صادق في مناداته بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. هذا سبب من الأسباب الذي ذكره العلماء. وهناك سبب آخر ذكره الإمام القرطبي: كان إذا أذن المؤذن وقام المصلون إلى الصلاة قالت اليهود: قاموا لا قاموا، أي يدعون على المؤمنين، قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح مثل صياح العير، يعني كما يصيح العير، تعلمون معنى العير؟ الإبل. فما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر، هكذا يعتقدون، قبحهم الله ولعنهم. وابن كثير رحمه الله يقول: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزؤا ولعبا، يستهزئون بها ولعبا، يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. بماذا ختم الله الآية؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قبل أن نتحدث عن الخاتمة أشار بعض المفسرين إلى أن هذه الآية فيها إثبات لحكم الأذان بنص القرآن، لأن الأذان لم يذكر في القرآن إلا هنا وفي سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ذاك مخصوص بالجمعة. فبعض أهل العلم اعتبر ذكر الأذان هنا عاما لجميع الصلوات، وأما في سورة الجمعة فهو خاص بصلاة الجمعة. واعترض هذا القول، يقول صاحب روح المعاني: واعترض بأن قوله إذا ناديتم لا يدل على الأذان اللهم إلا أن يقال حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه فيقول فيكون تقريرا له. قال اللهم إلا أن يقال حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه فيكون تقريرا له، أي بعد ثبوته في السنة. واضح. فيكون تقريرا لما ثبت في السنة، وهو يرد بهذا على صاحب الكشاف وغيره ممن استدل بهذه الآية على ثبوت القرآن على ثبوت الأذان بنص القرآن. والإمام القرطبي الذي يعنى بالأحكام استنبط من هذه الآية 12 مسألة كعادته مما يتعلق بالأذان، وأحكام الأذان مبسوطة في كتب الفقه، ومن رام النظر في تفسير القرطبي فله ذلك حتى نربح الوقت. وأحكام الأذان ليست بالصعبة على طلاب العلم. نختم بالخاتمة: ذلك بالباء السببية، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون، كما قال فيهم أيضا، كما قال في اليهود في آية الحشر: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم لا يعقلون، أي ليست لهم عقول، لو كانت لهم عقول لعلموا أن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، ولعلموا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولعلموا أنها الصلة بين العبد وربه، ولعلموا أن المؤمنين لا يجدون راحتهم إلا عندما يقفون بين يدي مولاه تبارك وتعالى. ولكن القلوب عندما تسود بالكفر والنفاق والمعاصي تنظر إلى الإسلام وأهله نظرة سوداوية عياذا بالله. فساد القلوب يجعلها ترى الأبيض أسودا والأسود أبيض، ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكما قال الشاعر: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. الخفاش يطير بالليل ولا يطير بالنهار، فبعض الناس لا يبصر إلا في ظلمات الكفر، أسأل الله السلامة والعافية، ولا يرى إلا في ظلمات النفاق والعصيان. أختم بكلام الإمام ابن كثير وكلام بعض العلماء أيضا نهديه لطلاب العلم في هذا المجلس. يقول ابن كثير: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله، معاني عبادة الله وشرائعه، لا يعقلون المعاني والشرائع، أو نقدر نجرها هيك، معاني عبادة الله وشرائعه، أي لا يعقلون معاني شرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان، الذي إذا سمع الأذان أدبر وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول: أذكر كذا أذكر كذا. جاء بالحديث معروف، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. متفق عليه. في تفسير القاسمي نقل عن بعض أهل العلم كلاما بديعا تصرفت فيه تصرفا يسيرا أسمعكموه في هذا المجلس المبارك وبه نختم. قال رحمه الله: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي معاني عبادة الله. فإن السفه يؤدي إلى الجهل، اسمعوا، فإن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به، ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك العظيمة. فإن الصلاة أكرم القربات، وفي النداء معان شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته، ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد، ومن تعظيم الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين ربه، ومن حيث إفادتها معالي الدرجات، ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح، وهو الفلاح في الظاهر أي الأداة، ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن، وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه، ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي سبحانه وتعالى. أرأيتم هذا الكلام؟ احتاج إلى تأمل، ولكن أطلنا عليكم هذا الدرس فاعذرونا، جزاكم الله خيرا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم ألحقنا بهم مسلمين مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حصن شباب وشواب المسلمين، اللهم حصن شباب وشواب المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.